哎呦，那那。 Right. Al-Umar, Abil-Rus. And then I said, keep coming, extend to us, because we're done with Allah. But I'm quite proud. حتى عطل اسمعك سنتو كربائي اللي اعتقد في الأرجن وشفت كمان من أبي روس ده اسمه لأبي روس دوت عن النار أبي روس قالوا ليه؟ انه هو ايه؟ سنتو كربائي اللي اعتقد عطل اللي اعتقد من كل تحت قال يا عطل اسمعك كربائي سنتو في الكبر مصطفى قتال قال يعني تريد تقول ايه؟ لو انك كملت الهند الصم بإندك وصم تقول صم إندك وميدل ورينج وليس الفينجر أول يتكرر البول، ثاني يتكرر البول، ثالث يتكرر البول، الرابعة والخامسة العضلة اللي تخرج من السلسلة في الناس على الصايد والجميل بتاع عين يتكرر البول يوريد وكامل العضلة اللي فيها الكومن اكستنس والأورجن كمان لازم تبقى عين أبيروس الريد عن نار أبيروس فتنسلت بأي يتكرر البول يوريد وكامل كيف الخامسة في البيت على ميديا الصايد تسميها العضلة عندي ديت اكستنسور كارباي النيرف قالوا دي الأن من عضلة الترتيب العام أمثل صار احنا خدنا بريك رجال ورجال الدونجل ورجال فريبن وخدنا الدستورة ودي السميني ودي الألم بتاعي الألم كان جاك بفضل المعرفة الهيدي الخاص بس بسرت بأكل التكارب البوت يبقى الأكيرة كده ولكن التكارب البوت تفضل إيه بس فضل التعضلات الباك كلهم قالوا من البوستيرو انترفوسيال لو فرنشري اكتبت واحد واثنين وسبعة في ثلاثة لأن أكيد بوستيرو انترفوسيال شغال ايه الاكثر الصلاه دي بقى وليه؟ قال عضله الدكتور ماشيه ورا الدم مش لسه في الارض فتقدر تعمل اكثر اسمه استتن وعشان الدم كده تقدر تعمل اكثر اسمه عضلات يبقى كده مش تعمل عضله ليه الاثنين حاول كده معاكم بس اسباب حركه الدم دي اسمها اكستنشن ودي اسمها بريك والبره ايه والجوه ايه طيب العضله اسمها اكستنشن كرباي انير انا عندي هنا ده عندي بوكوندايل اللثه والهنا ده مين؟ الميت العضلة جاية من هنا من عند كومن اكستنسور اورجن والانر ابيروس والعضلة تنزل لغاية الريس بتاعتها وتعمل فيها انسر تقدر تعمل لها اكشن اسمه ليه؟ اكستنشن تنزلها شوية تعمل اكشن اسمه ابلر طيب انا لو عايز اعمل اكستنشن بس يبقى بعمل ايه في الاكستنشن بس ده اللي قالوا؟ قالوا الدكتور اكستنشن بس يبقى اكستنسور كارباي النيل واكستنسور كارباي الجيل الاثنين يشتغلوا مع بعض طب لو عايز اعمل ادكشن بس مش كده لا يبقى تريكتور كارباي النير مع اكستنسور كارباي النير اشغلهم التريكتور يزور مع الاكستنسور تطلع بعد عشان بس انت لو عملت ايه فانا ما حسيتش انا عايز اقول ان العضله ليها تو اكشن ايه هما تو اكشن بتوعنا؟ قالوا جاب الكوبري اكستنسور اوردر والانر ابيروس ونزل كده جاب الكوبري اكستنسور اوردر والانر ابيروس ونزل كده للريد نزل كده للريد نزل كده للريد الست اكستند شوية تقدر عشان خلصت على كده مش كده اكعبتها بقى وفلانة مع فلانة وفلانة مع فلانة اللهم غني عنك يبقى مرة تاني اسأل شوية العضلة جاية من هنا كومن اكستند اوردي تحس صغيرة انا قبل اوصف ده جزء كبير ونزل كده العضل راح للريست جوينت لما تروح للريست جوينت تنزله كده من هنا من ناحية الارنب الارنب هي تولي الميتاكارد قال الارنب ودي الميتاكارد عامل لها كده انزل قلنا تدي تعمل لها اكشن اسمه اكستند تاخد كده على نفس الارنب كده شوية بتعمل لها اكشن اسمه ايه ادكشن يبقى العضل طبعا الحمر ابيروس ذات فاضل مين؟ الارض الارض اهي والريد الفين ودي خمس متكرر كل عضلة جاية كده لو اشتغلت العضلة على الارض اللي متكرر تقول تعملها اكستنشن طب الارض كده شوية تاخدها برايفت الارض تيجي اعملها لها اكشن اسمه ايه؟ ادكشن ولا ادكشن ولا كده ادكشن العضلة اسمها اكستنشن اكفاي النيرس عايزة تسبيل عايزة تقول لي بتحسيس عضلات مين ابر سيرف بلاد السكر كوندالا ريد مين من لور باي سيرف بلاد السكر كوندالا ريد واربعه من الكومن اكستنسور اورجن مين الاربعه من الكومن اكستنسور اورجن قالوا بريفت ودي دي ثورا ودي دي سيميني وعضله اسمها النير مش كده لا دول كلهم واخدين اورجن مين وليه طبعا الكلام ده لو خد جدول زي ما كتبت في الاخر يبقى جدول زي الفل بصراحه بس هتبقى لك فيه عندنا عضله الاخيره اسمها بلاد الكوني الكوني دي عضله بتاخد كل منين؟ من الباك اوف لاترال ايبيو كوندايل باك اوف لاترال ايبيو كوندايل بتكون اكسس اورد باك اوف لاترال ايبيو كوندايل وبالتالي لو كنت قلت لهم اكسس معلومه للناس اللي بتذاكر اللي هو بيقول فيها ايه؟ لو دي عضله تجيب انا الشغلات اللي هو الرينج بتاع ده اللي هو الرينج بتاع عضله اسمها هيومن فاهمين كده؟ ده مثلا ايبيو كوندايل وتروفيا ومركز كده ارض انا مكتوب في الارض سؤال لو ده مثلا ايبيو كوندايل وده الميديا سايد هاي الاربع حساب اوجه بتاع سبع عضلات مين من الأبر في الترس ومين من الأور من الترس ومين جاي من القدام ورجع ورا ومين من الباك بتاعنا عايز سبع أورجنز وتقدر تقول عليهم كده لا أبر في الترس 70 بيجي قدام لور من الترس 70 السنسور كارباي يعني توم القابلين قدام وجاي كده قوم السنسور أورجنز لازق على أم القدام ورجع لك ورا كده خدت السنسور كده اسمه قوم السنسور أورجنز لا تبقى في كم عضلة؟ أربعة. الفقيرة هي لو عضلة جاية من الباك بتاع مثلا في الكونتاي نفسه تبقى 100 ريال عن كل. وبالتالي بس تختصر الكلام اللي أنا بقوله أقول إن لما عضلة اليوم ركبت وده ناتشورال سوبرا كونتاي ريت وده ناتشورال سوبرا كونتاي. عايزين سبع عضلات قول أبر كونتاي لور مانتاي أند سير سيرك وثلاثة في الكونتاي وسير سيرك. مين أبر كونتاي؟ بريك يور جيم. لور وانسيرف اكسنسور كفاري تنسون مين انتيرو سيرفس بس ترجع لورا كوميك اكسنسور قلت اربع عضلات مين باك اوف ثلاثة ايفر كونتاي ان كوين يعني ممكن يبقى الاورجن كومبليتين بس هما كومبليتين لاتر سوبرا كونتاي ريت ولاتر ايفر كونتاي لاتر سوبرا كونتاي ريت شوية لاتر ايفر كونتاي الاورجن كم جملة اثنين ابر كونتاي لور وانسيرف انتيرو سيرفس وبوستيرو سيرفس ان كوين يسميها الترانجل برضه قلت منين؟ قلت الدكتور بتاخد من الباك وبتلاتة الايبوكوندايل كويس قوي ولما تطلع من الباك بتاع تلاتة الايبوكوندايل تنسرت فيلم تنسرت فيلم لا تنسرت الكوليكتيريو بروسيسوس قلنا والابر دور بتاع الكوليكتيريو بروسيسوس قلنا العضله مش هتنسى الشاك الاركونيا باصص ذا اورجن باصص ذا انسرت الاركونيا الاورجن من الباك اوف ذا لاتر الايبوكوندايل What is the insertion? And that's the size of polyclinal prosthesis ulna with upper force to start back of the ulna. If the origin is this. In other words, let's say I can be tricep to get an endoom. The tricep to have an insertion for ulna in a polyclinal prosthesis. The tricep to see a bit of a touch as lost in Anconia. So how do you see a thing? Tell the shop of the first cover Anconia. The has our tricep to fight. Over there. The tricep to come here in a with Anconia stiff. اللاتر في الكونتاي دي تطلع منه عضله مثلثه كده تسبب تروحها في الارض تلف الارض لاتر سايد اوف بريتينو بروتيس والابر فورس بتاع تاكل في الارض العضله عامله كده ارض الصوت اللي كان في عضله اسمها رايت عامل انسبشن في البريتينو بروتيس في الكوستير بار بتاع الابر سيرف الفايت كان بيطلع منها انسداد تسبب تروحها في الفرشه كمر في يونيات الارجونيا يبقى الارجونيا اللي كانت بتراسل تشم لازقه جنبها كده على الفايت اوت يبقى الأنكونيا بتاعتنا أورجن باك الثلاثة إيروكونتاين إنسيرشن لاترال سايد بتاع بروسيسس وبوليكرينون زائد الأبر فورس بتاع باك أوف ذا أرض الناس اللي بتاكل تقدر تعرف كويس عضلة الأنر ديت بتعملها بروسيسس اسمه بوليكرينون واللي تحت اسمه كورونويد العضلة بتنسيرت فين؟ أنا بتنسيرت في حاجة اسمها لاترال سايد بوليكرينون بروسيس وكمان الفورس اللي قلنا أبر فورس بتاع إنسيرشن وستيرو سيرفس ايه اللي بتصبر؟ اللي بتصبر بيبقى ريجيال نيرف يبقى مين؟ ريجيال نيرف اللي فينا ارثرايتس قليلين قوي اللي بتلاقيش اللي فينا ارثرايتس زمان تبص على الفوز هنا عندنا دي عظمه الكامله لو بصينا كده من ورا ولاد دي عظمه الكامله كده لحد السرحان انا بص من ورا ودي عظمه الهيومر الكاملات معلش الناس ما قد منها وعامل كده من كان عليها جروب كده اسمه ستايل جروب انا مش بتقول ايه الترايسبس اللي هي هيد اسمها لونج هيد تطلع منين فيرجينوس ميرس ولاتر الهيد اباب السبايرال جروب وميديا الهيد تحت السبايرال جروب الترايسبس اللي في الاخر بتعمل السيرشن في الارنس والكلير بروسيس الانكونيا الكونيه برضه اورد منين؟ برضه من باكو ثلاثه اللي بتكون دايت وتنسرت في الكوليكتير بروسيس وكمان تعمل السيرشن في الابر فور ادي الانكونيا الريجا نيرف بتبقى ماشي ورا هنا كده الريجا نيرف ماشي ورا هنا كده في السبايرال جروب الريد نيرف نازل من الاجزله وهو في الاجزله يدي نيرف السبلاي لللونج هيد وللترايس وفي السبايرال جروب يدي اللاترال هيد وكان البنش وهو فوق للميديال هيد وفي السبايرال جروب يدي الميديال هيد وكان بيطلع منه بريد يخرج من الميديال هيد وينزل من فوق لشخص كده يروح للانكوني وكان مكتوب للناس اللي ذاكرت ان الميديال هيد والترايس ليها نيرف السبلاي من الريد نيرف في الاجزله ومن الريد نيرف في السبايرال جروب وفيه نالي من النرف اللي راح لعضله اسمها انكونيا انا بقيت الكلام ده ليه؟ عشان ارجع اقول ان الانكونيا خدت نرف سبلاي من الريد نيرف وهو ماشي في السبايرال جروب هو لسه فوق طبعا هينزل لك ما كان يستنى قدامه وتحتها خلاص الاركونيال كونسيدر از ا فورس هيد اوف ذا درايف للاركونيال كونسيدر از ا فورس اوف ذا درايف هو بتاخد ضرب الصفايه من الريجن هو ماسك في الجروب فيلد درايف اتجاه معانا كانها خدتها منه ما استناش لما ينزل لك يبقى خدت من الريجن ضرب درايف والاكشن بتاعها كمان بتعمل اكستنشن للقلب زي درايف تبقى ما تعرفش ثاني سطر في الاركونيال مكتوب في ثاني سطر في الأنكونيا ثاني سطر consider as a force head of drive هسألك انت بتعتبرها الفورس هيد اوف درايف عشان منك الجبتين ريجن نيرف سبلاي بتاعها زي بقية العضلة درايف وإجابة ثانية انها بتعمل زي درايف اكشن اسمه اكستنشن ولو انت من النقاط النظيفة قوي خدت من الريجن نيرف هو ماسك مع معز درايف مش استنى لما ينزل ده فوق عمال يدي لون ده ويدي ميدل هيد ويدي كذا وبعتها كمان يعني كأن المنظر العام كأنها حتة منها فعلا وما يدريش في نزل ارتداء طب لما اسأل سؤال ليه حاولنا ندور لهذا الانفورس هيد الترايس خلاص دكتور اصل الترايس دي تقابل الكوادر تبس اللي هنا واحنا اتفقنا ان دراعنا لفت لاترال واللي هو لمب لفت فيه جاب التاني لسه بتصف جاب يبقى لما اجي اسالك سؤال عضلة الترايسبس اللي ورا ديت تقابل انهي عضلة في جسمي الكوادريسبس لان انا المفروض ليه يعني نما كده واللي هو ماني كده الطلع الكبير فوق والسرطوات ده الاول لف لف بعد الاناتومي بتاعه واللي هو لف ليه ده الاناتومي بتاعه يعني العضلة اللي ورا هنا دي هي اللي قدام هنا دي طب دي كوادريسبس في الرو عايزين الرابعة بقى هنا ماشي يبقى قال لك الامين ده والله على هيك تبقى تبقى الرابعة مين اللي نزل اللي نفسك تبقى رابعة؟ انتونيا اسمه ولاد انتونيا مش هنا الكلام يبقى انتونيا كونسيدر از فور سيلز مين ولاد؟ طيب كويس قوي اسمع بقى اللي جاي انا بنبدا بنعمل كوريشن اوتوميشن حد فاهم ايه؟ لما بنبدا نعمل اسمه ولاد كوريشن عمل اسمه ولاد اوتوميشن يبقى هنا كده في سؤال حد فاهم ايه؟ الحركه اسمها ولاد محدش يبقى فاهم ده ريجنس وانا واقفين مع بعض كده ادي ريجنس ادي الارض وادي ريجنس واقفين كده الوقت ده بس لما يبقوا موازيين لبعض كده تبقى دي عضلة الريجنس ودي عضلة الارض موازيين لبعض ده اسمه عضلة الصباعين في الكورنيشن الريجنس دي بتبقى شايلة الهند بتبقى عاملة اكس مع بعض كده يبقى الوضع ده وضع مين وده وضع مين يا ولاد وهم موازيين لبعض يبقى الوضع ده وضع مين يا ولاد لو كده على الصباعين لما دي بتلف على دي تبقى وضع مين يا ولاد في الكورنيشن مين اللي راح تشتغل راح لفه ترجع كده بين الريد يعني شايل الهاند بتلف بيه ترجع تاني هي ريد فكل ما بقت بيدي كده وارجع كده الف بيدي كده وارجع كده اللي شغاله يمين ولا يمين ريد واليمين اللي عمال تبص عليها مين عارف مع الناس ده ربنا قال لنا ايه بقى حط الارض انا ريد ده واقفه جنبي وليا ماتش عليه اسمه ريد ده وانا واقفه بطله كده لما لسه اجي كده انت ادلولي بس عدل بسيطه كده عشان تبقى عندي مدياني وش مش شنب لا ما تنيش كده يبقى بالتالي ريدرز واقفه جنب الارض كده جنب بعض حلو قوي لما تيجي ريدرز تلف شايله الهاند جايه بيها كده مطلوب الان ايه سنه بس لفه كده مش هتقدر اكتر من كده مني ما تعملش اكتر من كده قالوا واقفه بس شوف لي عضله فين قالوا يبقى الانكوني الناس اللي مخاطب قوي قوي قوي انت كنت العضله دي كويس قوي عشان تتقلق العضله واقفه كده ومات والراجل ده سعيد قال واقف كده مات واقف كده نبدا الاسئله بس صعب جدا في مين ده كده ميديا وتدرس في تحت مين لو انت سالت السؤال ده احسن مين ده يبقى ميديا اللي بيكون ده اللي بيحدد يبقى مين ده اللثه اللي من ورا مش من قدام ثلاث من الانكل اللثه اللي من ثلاث الانكل تحت الارض عامله كده فيه انسرتت بالنات على سايت اوف الكلينوم وكمان انسرتت لمين؟ بالابر فور لو سدت الارض بتشوفها لفه بسيطه كده تعرف اللفه دي معناها ايه؟ يبقى جاب السرير ده نص قدام شويه ينفع يمسك ثلاثه في اي وضع لما كده وضع الكاميرات بالبروميس لو بتقرا اكشن لو بتقرا اكشن لو بتقرا اكشن مكتوب ثاني اكشن ايه؟ ان بتعمل سايد موفمنت حركه بسيطه في الارض اتس سو ليميتد موفمنت سو ليميتد موفمنت حركه غير جدا عشان انت ما تحسهاش وبالتالي دايما بيقول مين اللي بتتحرك في الاوريجنال سوبرانيشن ريجنس ريجنس ريجنس عمرنا ما جبنا مين؟ الارض الارض حركتها ليه في المنتهوي الكلام ده تاني الناس مخاطره العضله دي والقلب والريجنس واقفين كده مع بعض يا ولاد زي الفل عاملين كده الريجنس لاترال اما مين وانت عامل كده والوضع ده وضع سوبرانيشن لما بعمل كوريشن الريجنس بتشوف بتبقى عامله اكس مع الارض كده راكب عليها كده قالوا كويس انت واقفه كده قالوا طيب الارض واقفه كده وعليها ريجنس نص واقف كده جنبها اتفتت ان السميت في نفس بعض ولا تتشاف شوية كده. قالوا تتشاف مين اللي تشد عليها دفاع نفسها دي شوية؟ عضلة كده من ورا اسمها انكونيا. وبالتالي انت بتستعملي كويس قوي قوي قوي. لو عضلة الانكونيا تقف مكان الدنيا حلت وطلت. انا واقف كده وليت بسأل شوية كده وليت ال. العضلة السميتة وليت انكونيا جاي من الارنب كده تشدها كده. لما تشد الارنب كده تعمل ايه فريده نص سم تحركه لقدام شويه زي تلاحظ الوضع مين يا ولاد طبعا كده شويه. هل الحركه جامده ولا ليميتد؟ قالوا طول ليميتد طول ليميتد مش محسوس فيها. بدل ما ليه ده نص يبقى نص داخله قوي بقى نص لقدام شويه سهل الوضع اسمه وضع مين يا ولاد السوبايل البوزيشن بتاعي. بس دلوقتي دورنج ايه يا ولاد الموفمنت بتعمله دوت عشان اكيد في البيت مثل الصوت دي كده الارنب فيري ليت الموفمنت بتاعته مين اللي بتعمله عضله اسمها ولاد انكونيا اسمها انكونيا تهبل واحد مية كده كده ما تستميليت جدا في اللي كان الاورال اللي اسألك عن المشروع بقى ما يرادة الجيب ليه لما كده انكوني ام السكيون شغالة زي الفورس النرد الصلاي بتاعها من مين مش كم بقى هو المكان النور ريدا النور اللي بقى المكان النور لما كده وصير ليه شعور لو حد فينا ولاد عنده دم وضمير ومن الناس ضحية حتى بيقع الاحسن ان عنده ولاد انا عندي زي ولاد الناس المركزه قوي لو اتعمل في البيت جدول في سبع خانات. السبع خانات دول يا ولاد انا مش متفق بس انا عايز الناس تتكلم عايز تقولوا من فين في الجدول زي كده. لو جدول اتعمل يا ولاد في سبع خانات وعملنا كده كان 2 3 4 5 6 7 ما عملتش فرق ليه مش هقول ليه بس ما عملتش ليه. قالوا ليه وكتبت اون بريك تو رجال السنسور سرفايف جيل كومس والبريف والسنسور ريستور والدي تي مين وعلمان وانكوين. قول لي كده قلت بتاع السبعه دول قلت بتكتبوا في الامتحان او تفكر فيه. ابر تو سيرف لور وان سيرف كومين اكسستنس اورجن وباخد ثلاثه كده كل واحد. طب لا لو في حاجه بتضيفها في الاورجن يعني في مثلا ابر تو سيرف زائد ثلاثه تفكر فيها. ابر تو سيرف زائد ثلاثه تفكر فيها. كومن اكستنسور اورجن ده الريجا الكلاسه ليه؟ كومن اكستنسور بس كومن اكستنسور بس كومن اكستنسور اورجن ده الانر ابيلوس وفي ال11 فلورسنتر الشباب الاحمر والارض والكوتشيه دي خلاص بتزيد على كل واحده فيها بريد بيت اوف ذا نفا ايبوكوندايت فقط الفكتر جاد ما بحبوش نرجع سبلاي ريجا ريجا ريج وكل دول الكومن اكستنسور اورجن من مصير اسم العضله العاده الاولى والاخيره بتكون اكشن اكستنسور فارتايل جان سوجت او بريف اكستنسور ابداكس اكستنسور انسورنس اكستنسور مصاب دي تجيبيني صبر شويه النان بتعمل اكستنسور اللي هي النان الريس وابداكس ما بتكون كده والانفوني بتعمل اكستنسور اللي هي النان الاس وبتعمل كروس كده. لو انا بقى افكر في الاكستنسور عضله اسمها بريكيو ريجيان الكبشر ريجيان نفس انسايد اضافه للتاروس على طب والسنس الكارداري جاي لونجر تاني من الكارب الثانيه في الثانيه السنس الكارداري جاي بريد تاني في الكارب ده طب ده دي الصوره الاكسبانشن الجاي اللي بتفرق ده ودي دي تمني زيها النيرف تاني من الكارب دول الخمس تيجي الانكونيا في الارض من ورا مش كم ده لقى البريك في الزاد في الريجن والانكونيا في مينيونات في الارض. لو عملت جدول زي كده وقعدت اعمله بيت اخر الليله مش اولها وبعد ما عملته قعدت ابص عليه على نفس الاوضه عندي على الجدار كده وقعدت رايح جاي على الحيطه كل ما تاجي جاي تطلع فيه مره وبعد كده مخ وعمال كده خلاص كل شيء كتاب مش بعمله عشان اكلمه ولا احط بس ده ممكن يستدعى الدكتور يكتبه ازاي طلب الصور والتفاعلات واول حته فيها اديها فيه لما تقطع فيه كده شويه تعمله تبقى خلاص طلع عضلات زي الفل تبقى في دماغك ولازم ترتبه. وطبعا ما تعملش جدول في الراس فوق لازم اقرا عرفت التلفزيون كل ما تقرا نظرات الكتاب هي رفع يبقى بالتالي انا قاعد برتبهم في دماغي لازم الواحد بينه وبين نفسه لازم مذاكرته ان شاء الله عشان اقدر الاقي كتاب ماجنتين وقال مكتوب الكتاب هشوفه فيها واحده ما تعملش كده انت تعرف تطيح بس تفضل تطلع بيها قوي اول ما تشوف الحالات خلاص الفتره القادمه نهائي الدكتور عبد الفتاح جاي من الاخرى عشان يتفقوا في هذه الاربعه لان انا كلمته امبارح قلت له طب وكلنا في امتحان انا مش فاهمهم نهائي ما تكمل لا ما فيش اي ريحه تحفظ ولا يبان ليس له اي اثر في الافق مش كمل لا هنا ولا هنا عشان الناس تقول واحد يا ريان كم الدنيا بقى تفتح انا تفتح المغرب احنا اطيب بص كل الصوت الاصليين على فكره لما اقول من الناس اللي هو بيتكلم وبيقول بيتكلم وبيقول الكلام ما عندناش ما عندناش تفتح وده بارت من الديك الناس بس معانا ما تفكرش بس كده لا اه صار الكلمه دي صار كده بيتقال يعني كم اللي بقى تقول كده قوي عندنا ولاد بيقف تحت الايه انا عندي اثنين الدكتورين مكتوب عندنا عضلتين اسمهم السنسور كفاري جالس لونج سبريم في واحده بس اسمها بريك. هسألكم سؤال لو كنتوا تبقوا اساس قوي. مين مع جراب الريست جوينت الريست جوينت الهيبة مين مع جراب مين قديم؟ البريكشن ويز ولا اجين؟ البريكشن اجين والاكستنشن ويز. طب انت بتشتغل كده مش حاجه. انما كلنا مش حاسين الحمد لله بنلف الدنيا ونشتغل وتكتب القلم والشاكوش والاله وتشتغل يبقى بقى في الوقت ده مين وذا جرافيتي وين اجنبي وذا جرافيتي تريك تمسك الشاكوش وتدق كده جرافيتي بتاعك انما ترفعه كده يبقى اجنبي يبقى مره تاني قريت جويل وانت شغال الشحات وانت شغال عشان ما اقعدش مع الشيطان بالليل زي ما بيقولوا كده مع بعض المكتب ويقولوا كده مع بعض يبقى لما تيجي تشتغل عشان تشتغل يعني انت بتشتغل طبعا لو انك بتنسى هو ده كده وتقول له يا عم انت بتشتغل فبنفرد ايه؟ يبقى دوت الشغل اللي هو الكورنيش وانا عامل كورنيش كده بشتغل بكتب وبرسم وبدق ما بيشتغلوش كده خلاص كويس قوي وانا بعمل كده يبقى ده الفليكشر وده الاكستنس يبقى فليكشر وين واكستنشن اجين زي ما بيجي العمل حلو قوي اكستنشن اجين تبقى عملت اثنين اكستنشن كفاري ده السونج بريفت فبقيت تبع منه جزء اكستنشن وفليكسور واحده من قدام انت يا دكتور كان يكفينا عضله من ورا قويه بدل يبقوا اثنين ويعملوا اكستنشن قالوا لا احنا عندنا عضلتين كل واحده ليها لعبه قضايا مختلف واحده واخده من الريسيال والثانيه واخده منين؟ من الفيرنتر اوسس لو واحد باظ زي الفيرنتر اوسس يبقى الثانيه لسه شغاله واقدر لسه اعمل عمليه اسمها ريال اكستنشن استفدتوا من الاسئله ده فلسفيه فلسفه نسبه فلسفه عشان النمو فقعدت يعني شويه انما مش قسم كذا وعامل له نص صفحه في الكتاب ما تعرفوش ايه مش كله لا برنامج استفهام ليه عندك اثنين اكستنسور واحده فليكسور مش كله عشان الاجين اكستنسور اجين استجاب طب ليه ما عملتش واحده اكستنسور قويه جدا بدل ما تعمل اثنين قالوا اثنين بديفرنس نيرف سبلاي احسن من واحده وان نيرف سبلاي فعملت حاجه ولا ما فهمتش طبعا في ردود كتيرة طبعا فكنا نعمل عضلة ونديها للبنت فضايا يسافرنها دي فلسفة تانية تعيد الأمور في الشتاء يطلع المكتب اللي يعملها الدكتور قلنا عم هم قالوها كده وما خلصنا مش كده لا هنعمل كده كده بقى وبالتالي الأمور تبقى كده الناس اللي صافية معايا ولاد مش زي ما نقدر مع بعض أنا بقيت أنا مش مستني كامل الأم أنا أي كابتن اسمه ولاد الدكتور بيقول لي بعد كده ولاد أنا ولاد اللي عندنا الولاد كملتوا ايه ولاد البيت هتبقى بقى يديك وصل الحضرة اسمها الصبعين اللي مش هيسمع الصبعين في مدر روح الصبع هعرف ايه الصبعين تدي عضلة ريت تبقى واحد اي عضلة تقوم بروليش او الصبعين تبقى ريت العضلة اسمها ولاد الصبعين الصبعين تدي عضلة من دي مصر محطة سرحان هاي تسمع مواد ولاد العضلة دي هتبقى ولاد الصبعين اللي بيعرف يشتغل على الكمبيوتر ولاد دي بيفتحوا بس لحظة كده محدش يبقى سرحان العضلة اللي هتكبرها دي قد ما اقدر تمشي بايدكم من ورا ونمشي بايدكم من قدام. الله يكبر كده الله يكبر كده الله يكبر كده الله يكبر كده. ماشي يلا. المنظر ده ليه عضلة الكوبايتين قدام محطة سرحان بقى. من الناس اللي جايين تصحى تاني يا ولاد. ان هنا ده نفس الطبعة اللي قالنا هي ريد اسمه باينة ده ولاد في نفس الصحية لابا ابن كونتاين الصبعين كلها فايبر نادة بس كان كده وفايبر بس الرعب كده يبقى الصبعين كلها كان بروف من الفايبر ولاد اثنين مجموعة تبقى بنت كانت مجموعة تبقى مين ولاد رضون فبالتالي لو اقدر اسجل ماده هيبقى فيها تو جروبس اوف الفايف. المنطقه اللي عندي اللي فيها 80 في الثانيه بتضرب قدام العضله هنا كده. العضله دي عضله القلب واللي كمان دي عضله السنيه اللي هي الريد واللي هي بتاع الريد فوق واللي نيك اوف ذا ريد والعضله اللي لفه جايه قدام دي اسمها ولاد 80. بس يبقى ال 80 كلها كام فايبر يا ولاد؟ لما كده 2 مجموعه سبارتيشن مجموعه ولاد دي الدي بتبقى ماشيه بالعرض سبارتيشن ده يا ولاد بس. طبعا هنا لو جينا نقول مع بعض ولاد بالظبط التحليل هنا بالصوره الثالثه يا ولاد هرجع لحجمها الطبيعي. انا هنا شفت عضلات الباك كلهم عشان تشوفوا العضلات دي. العضله اللي تظهر في الابر بارت دي العضله اللي ظهرت بره دي يا ولاد هسموها 80. يبقى العضله اللي بتكبرها ثاني عضله ولاد 80 بقى لها كام فايبر 80 في ولاد 2. مجموعه فيرتيكال بتبقى لازمه كده سوبرفيشال مجموعه ماشيه بالعرض كده ولاد دي طالعه من عضله الاقرع ونازله او نازله فيرتيكال من يومرا كده. العضله دي بتعمل انسبشن في الريجن بتاع اللابتر بتاعت اسمها اللابتر دي ولاد سميتها سوبرفيشال ومصر ليها كام فايبر سوبرفيشال ده ولاد 2. مجموعه ايه مجموعه ايه؟ مجموعه سوبرفيشال مجموعه دي السوبرفيشال بتبقى ايه؟ فيرتيكال ودي بقى تبقى مين؟ الرسوم ده ما حدش يبقى سرحان من فيني حق لازم تصور الثلاث دقايق. أنا بقيت العظمة دي عظمة الريجز في القلب. المنظر بتاع الدولة كبيرة العظمتين الريجز في الغرنة مفيش كده مع بعض، محدش سرحان ايه. الأبر بارت بتاع الريجز كده كده كده ولاد كده كده ولاد معرفش هو ليه مش عشان تشتغل كويس. الليجمنت اللي فوق ده ولاد الليجمنت اللي فوق ده بنسميه انجيولار ليجمنت. الليجمنت ده بيجي من عظمة القلب ويروح لها كده ولاد حوالين الريجز كده. أنا بقيت محدش سرحان لحظات. هنبص مع بعض كده. الليجمنت اللي هتكبر معاك ده ما اقدر كده كده كده كده كده. دي عضله اسمها ليت ان والجمال دي عضله اسمها ريجن. والليجمنت اللي بيلف دوت بتكتيك اسمه انيوال ليجمنت ناقص تخصص ان. الليجمنت ده بيطلع من القرنة ويلفوا على هيبر ذا ريجن كده اسمه الليجمنت ده ليت انيولار ليجمنت. كلمه انيولار حلقه اسمه الليجمنت ده انيولار ليجمنت اسمه ليت انيولار ليجمنت اسمه ليت انيولار ليجمنت. وبالتالي الناس اللي سامعه كويس يبقى نقدر نقول مع بعض اللي عندي ده ولاد لو جينا مع بعض العرض ده ليه تبار عام ريدا سؤالنا في ليجامنت بينهم خفيف في ليجامنت اللي بينهم ده ولاد عندي وليد العرض اللي هتكبرها معاكم فيها ولاد تبقى مين يا ولاد لما حصل سرحان دي عرض الارض. لما بص على الارض اللي بتقبر ايه بالذات كده بس ضهرك قدام محدش سرحان كده من قدام محدش سرحان وبالتالي لما حد يقدر يسرح كده نقول مع بعض ده الاكبر انت بتاعت الارض بتبص لها من قدام كده ولاد وده على الارض الخير. اللاتر سايد بتاع القرن يا ولاد اللاتر سايد بتاع القرن عليه نص اسمه ريجيال نص ده اسمه ريجيال نص. ريجيال نص بتعمل كده يا ولاد لما حد سرحان اسمع بعض كده ده مين نص اللي نقدر نسميه ريجيال نص. المنطقه اللي اكثر منه دي اسمها سوباينيت الفصة واللي وراها ده اسمه سوباينيت الكنس. الفصة دي اسمها سوباينيت الفصة واللي بعد ده اسمه سوباينيت الكنس اللي هم متابعين عليه ده اسمه سوباينيت الفصة. مين النص اللي نقدر نسميته ريجيال نص ما حدش سرحان. على اللاتر سايد بتاعتنا طبعا البروسيس اللي فوق اسمه اوريجينو بتاع قسم كورونايد. النص ده بنسميه ريجانوس اسمه ريجانوس اسمه ريجانوس. المنطقه اللي اصلا منه دي اسمها سوباينيتو فوسطا والعظمه اللي وراها دي اسمها سوباينيتو كريست اسمها سوباينيتو كريست. الناس اللي صح معايا تقدر ترفع على الكلام يبقى لما ابص على الابر اند بتاع القرن على اللاتر سايد فيها نص اسمه النص ده بتاعتنا ريجانوس. الفوسطا اللي بعد دي اسمها سوباينيتو فوسطا والورق ده اسمه سوباينيت اوركيست. دول على اللاتر سايد بتاع الابر ان. اما لما ابص عليها من قدام ما يبانش كلام والناس اللي سامعاني كويس نقدر نقول مع بعض اللي عندي دي تبقى مين يا ولاد؟ عرض السين يا ولاد. وبعد كده خلاص ان كان في عرض السين ريجيال دي هي دول ريجيال بتاعتنا ونلف وكلام من مين النص اللي نقدر نسميه يا ولاد؟ ريجيال نص. وتاخد فرصه تسموها الفرصه ديت سوباينيت اوركيست وكريستوس اوركيست سوباينيت اوركيست الكلام ده بتاعي بيت مش كده ولا حاجه. طب مع بعض شويه بعيد عن البروجيكتور بتاع ده والمعاكس بتاعه لو جيت كلكم هيطلع هتلاقي عضله بتسموها الجلد لما حد سرحان بيسموها سوبينيت كلمه مفيد. عليك انت لو سوبينيت كون بيكبر العضله ده من فوق ونشتغل عليه قد ما نقدر لما حد سرحان عضله جسم تستحق السنه كويس جدا جدا جدا. لو جينا قلنا مع بعض والناس سمعتني كويس قوي هكبر ده بقدر يا ولاد بقول لكم ما حدش يفتح خالص دي عضله اسمها هيومرس ده نمبر فرش بتاع هيومرس كده وادي فيه ده ثلاثة يوكوتايب وتروس. العضله اللي راكبه هنا دي عضله سنه ولاد قرنة وعامل سنه ماشي. العضله دي على الاسر السادس بتاعها كده مين جاز كده راس على الاسر السادس بتاعها في نص كده اسمه ريجا نص. المنطقه اللي اصلا من ريجا نص دي اسمها سوباينيتو فوسطا والباقي فراغ ده كده اسمه ولاد سوباينيتو تاني. الكلام ده قليل كده على الناس على الطريق تركب جنب عرض مين العرض اللي تركب جنب ناس اسمها ريجي ده هيدو الدريج مين اللي هيكو الدريج ده الدريج ده السبروستي وده بقيت الريجة التلسفين حتى السؤال مين النص اللي انت سميته ريجة نص حتى الطرحان في ليجة من الكابلات في ليجة من الكابلات في ليجة من الكابلات هيطلع من عظمة الأرض يلف على عظمة الريجة كده يلف حواليه أسميه ليجة من الكابلات أنجلار ليجة أسميه ليه أنجلار ليجة أسميه ليه أنجلار ليجة وتطلع من السوبرينيس الكريم ومن السوبرينيس الفقطة الحمراء العضلة تاخد كده وتروح للرين لما تروح للرين ده تروح على باكو الدريد واللي ترشاد الدريد ده تصير تيجي قدام العضلة دي سميتها سوبرينيس لو حد فينا عنده دم وضمير وقلب لأن الفايبر في السوبرينيس ده هو الثاني لأن الفايبر في السوبرينيس هو الثاني الطبيعي يبقى إن ليها أرض ثاني سوبرفيشال الفايبر جاي من السوبرفيشال الفايبر أنا جاي من اللاترا إبيكوندايت ومن الانجل كلها ليجا والانجل ليجا ركبت على رقبتها كده وركبت ما فيش لا والاثنين اللي بتركز مع بعض في الناس على السيرفس تعريف بس ابر سيرف هل حد فيكم يقدر يقول مين العضله اللي عندي اللي استفدت ايه ولا مش معايا؟ اسمها العضله دي ولا ايه؟ سوبرين ده كان فايبر سوبرين من الاولاد لما كده اثنين مجموعه ايه مجموعه اولاد لما كده مجموعه سوبرين شمس مجموعه دي الاثنين عنده دم وضمير وعضلات كده ان شاء الله نبص على الفرد مع بعض العظمه اللي هنا دي يا ولاد عظمه الهيومر بتاع الجسم اللي هو الباكس ده ده اللي هو الباكس بتاع الهيومر بتاع الكمام وده اللي بيكون دايت لا والعظمه اللي دي تبقى مين امر حتى تمام خالص ان شاء الله قال لك دي الامر دكتور العظمه اللي بتبقى مين العظمه مين يا ولاد ريش ودي هيد وليه انا كلام كويس قوي حتى تمام ان شاء الله لو انت بتتكلم بيبقى في نص اسمه نص هنا دوت انا بحضر ريش نص طب لو فتحت فرصه كده سموها سمينيس النص لو انا عارفه بقى اسمها سمينيس الفيل هل حد فينا يقدر يقول لي يكون عنده دم وضمير اللي جا من الناس تعمل ايه ولا ما تسموش ولا ايه؟ انجلو ليجم اسمه ايه؟ انجلو ليجم اسمه ايه؟ انجلو ليجم الفيل لو انا نزلت ليجم في الركوب كده اسميه ليجم في ده ريجر كلها في ليجم يبقى انجلو وريجر كلها تعمل كده مع بعض الفرصه دي بنسميها ايه؟ سمينيس الفرصه لو خدت اورج منه من الفرصه مات ومن الكريست زي الفل ومن الليجر في الكورنين ورحت كده مشيت بالعرض رحت للباك والدريد وفرانس والدريد في الفيت قدام كده نزلت روح حفرين جت عند الابر سيرف انا لسه عليها كده وجاي قدام اسميها العضله ديت دي فايف او هزينا السوبرفيشال فايف لو طلعت من اللازر ايجا كونتاين بس الديدان تبقى فايف تبقى تنزل كده نزلت من اللازر انت في اللازر ليجر ومن انيوال ليجر عملت مع دي انسرشن كان نفسي اسال سؤال صعب جدا جدا جدا مين العضله اللي عاملها تنسى بيتها ولاد سوبرين ده كم فايبر سوبرين في الولاد اثنين اللي هم مين ومين يا ولاد سوبرفيش شارب دي هعمل دي حاجه اللي تم يبقى بذاكر اكثر من صحابه واللي ما تمهاش هو قاعد معانا اسال سؤال لو انا عملت ايدي كده قلت كده وكده دي تبقى مين ودي تبقى مين اولاد الان انا بقطع كده وخش من الان ومشيت كده مسكت الدكتور مش من الالف فايل بس انت ولاد غير طبعا دي فايل لا بس انت ولاد غير عامل كده غير عامل كده بالظبط يعني الفايبر اللي ماشيه ديت تبقى دي طب لو نزلت فايبر اللي بتبقى مين تبقى فين عاملين كده مع بعض دي لكن مع مين كده غير تبقى فين شمال دي مين دي بس مين دي الناس ده بيخش العضله من الصفحه الامامي ويلف جواها ويطلع من الصفحه الخلفي يبقى في لف على الجثه هتلاقيه بيعمل ايه؟ يجي على السوبرينيس والمصري يكرمها من قدام ويلف جوه السبينيك كده ويطلع من ورا. هو بيلف جوه العضله، بيلف حوالين الريدة ودن المصر داخل المصر. اتنين اني فايبر واني فايبر ودي. يبقى انا ببص على جثه من ورا، ببص على جثه من ورا، ببص على ميت من ورا، ولقيت نرف طالع لي كده طالع لي بالصوره دي. مين النرف اللي هيبقى طالع لي ده؟ بسمي النرف اللي طالع ده سميته بسميه عباره عن ايه؟ بوستيرو انت في الرسمه هنا بس استخدمي كويس قوي. لو بصيت لقدام قدام قدام هيومرس من قدام لسبب السلطان، هيومرس من قدام لسبب السلطان، ادي هيومرس من قدام تروس ليام وكبير ليام كده. مين العظمه اللي عملت استخراج؟ مين؟ ريشي. واللي جابها دي عظمه الدنيا ولاد قلب، يعني انت بتسمعني كويس قوي، عملوا من الاثنين جنب بعض كده، ما حدش يبقى سرحان. لو عظمه القلب دي ولاد ديت ده كورونوي بروستيت، عليه نص كده اسمه ريد، ده نص تحت نص اسمه سوبرجيت نص بروستيت اسمه سوبرجيت بروستيت. اللي جاي تاني الاساسيه بس التباصص من قدام. الفايبر طبعا كده طبعا هنا في ليجا من ثلاثة الاسم اللي من ثلاثة عندي مالك اسمه ايه؟ عندي مالك اسمه ايه؟ عندي مالك اسمه ايه؟ عندي مالك. لو جيت سألتوك السؤال ده العضلة اللي هي دي فايبر، بص دي فايبر بتعمل ايه؟ هيك من الاستاذ الفايبر جاية كده كده من سبعينات الفصل والفيل وراه جاية كده. لما تضرب في الريد اخلي الخطوط ستريت ولا اخليها من الاصل اللي هي من الاصل؟ ها؟ الروب ستريت مين قال ستريت؟ مين عبيط قال ستريت؟ قال ستريت طبعا فهمت انك كنت كده وهتشيل تيجي قدام كده ما تمشي ورا ريتك بتلف بتيجي قدام تلف كده جايه كده وماشي ورا وراك قدام لف كده عبيط. او طب تبقى دي الفايبر اللي عملت كده دي يا ولاد، او الفايبر دي اسمها الديل. لو هنا في ليجا اسمه ريتم ولاد ليجا وانجي ليجا ولاد ليجا كنت هتنزل لنا السوبرفيشال فايبر تنزلوها ازاي السوبرفيشال فايبر؟ قالوا فيهم بيرس كان كده وبالتالي عملت فايبر اللي نزل يعني فايبر سوبرفيشال فايبر. عملت مقومات اساسيه جدا. لو في نرف اسمه ريد ريد ريد ده ريد ريد ده قدام ريد ريد ده ريد ريد ده ريد ريد ده ريد ريد ده ريد ريد ده ريد ريد ده ريد ريد ده ريد ريد ده ريد ريد ده ريد ريد ده ريد ريد يخش العضله كده ويلف فيها ويطلعك من ورا. ده مين يرمي اللي يخش العضله اللي قدام ويرجع ورا ده كله؟ وتصير الفرص. يبقى الناس اسمعك لما تقف على الميت في الوشاح هتلاقي بتجيبك القصه المنطقه دي والسبعينيك باينه من قدام والنرف بيخرمها كده. مين النرف اللي هيخرمها ده انت فين؟ وتصير انت لو جربت جثه من ورا الاقي النرف خارج منه يبقى النرف دخل اني عضله سبعينيك طلع منها من ورا. حد فينا يقول لي ايه النرف الصغير بتاع السبعينيك؟ انت راسك قبل ما بيقوم. وطبعا تبع قانون العام اياه كل عضلات الباكس ما فيش روديب وتصير انت راسك. وهنا كمان النرف بتاع العضل والنرف اللي يخرج العضله يدفع قبل ما بيعدي. ايه الاكشن بتاع السبعينيك؟ طبعا السبعينيك بس المكتوب عايز يتفهم اقلبوا الصفحه في الانسبشن في غلطه اللي صلحها يبقى معلم. الانسبشن في غلطه اللي صلحها يبقى معلم. عارف تنسبش في القبر سير تعلات على سير سير قدرين أباب بيلومي يا عم ده اللي ريكو ريكو كبير في النص. يبقى أباب أباب مين الانسبش في هذا الاسمان قروني سورتي الانسبش في ريكو أباب مين البريكو الانسبش في تعب ريكو سير. يبقى ما فاش ترجع تقول لي لا انت بايك ما فاش لا. يبقى الانسبش في ده بتاع سير قدرين جس أعلى من الانسبش في تاني عضلة قروني سورتي. البريكو سير كان بتنسبش فين؟ في الميدل بتاع لاف انسايد بعد الماكسيمم بوينت بتاع كويسيت. ايه ده اول؟ ايه الاكشن بتاع العضله؟ اللي عاملين فيديو ده بس بتفهموا قوي انت بتسمع يا جماعه بص معايا. لو انا كده بقى مش هتبصوا لي خطوه سعيد انا هعمل زيها كده. مين قال لك وين ريت؟ العضله خدت من قال لك ارضي ورحت على ريتس من ورا ولفت لفت لفت من سكت لفت كده عملت عليها كده دي السوبرفيشن والسوبرفيشن نزلها كده. لو انا جبت ايدي عملت بوريشن في البوريتو ديز او بوريتو توليت او عملت كده هي الشده هترجع تبقى عامل نفس البوريشن اجيب. يبقى انا عامل ايدي كده نزل ارضي خالص والارض ورا ورا ولكن وصلت كده ارضي بدات تقعد الهوك لفت على ايدي ورا ليه بالنشر ست كده قدام لفت كده على ايدي القمر كده. انت جبت البوريتو لفيت على ايدي ازاي هي الشده هترجع. فكنت بقى كتبت على ايدي اللي لفت يقول لي ان اوبوز والسبعينيك والميك سبعينيك واللي مصطاد سبعينيك انت ما بتقولش نفس الشتات قاعد قدام الناس قدام الناس بتنشل اديله مجنين مش عارف بس انت دقيق قوي يعني مش عبيط يعني بتسحب مني اسميها ابدكشن، اقربها من من عند الشاب من مين أثر أثرت ولست ولست ميديا روتيشن وأوبز وات هذا كده تفعلينا كده opposition opposition أوبز سكويتا اسمع opposition وبالopposition ده ربنا خلينا نفسنا الألم والريشة والآلة والصرانة وميزنا عن خدو الباقي الأوبوزيشن ده نعمة من نعمة الله علينا لنعرف شيء من الأوبوزيشن فيك ننسى الحيوانات ننسى الحيوانات أنا أحبك الحيوانات كده لو رحت جيت طبع موت هتلاقي بس بنشاف فيه كده وعمل لك مثل كده وطبعا في لحظة ممكن تروحوا لحظة من جمعة جاية تروح مواد كلها بس كل لازم لو جت الموت تعمل كده إنما إحنا نظرت حاجة في الكورة في الدنيا كده بنتذكر في ناس بتفكر الناس اللي فاهمة الأوبوزيشن كده الموفمنت بتاع الطب الصفحة دي تتحفظ زي اسمها أو حد كده أنا مش عايز الصفحة أنا عايز الرسمة الرسمات الأكاديميك معرفش هنا فتحة الصفحة عشان محدش يعرف شكلك من بعيد مش عارف أنت بتعمل إيه فلما أجي أسأل سؤال حركة زي كده سميتها من إيه؟ إكستنشن ولا أبدكشن؟ إكستنشن ها؟ إكستنشن إيه؟ إكستنشن اسمها إكستنشن ولا نلمه كده فليكشن وقفه كده افلاكشن ولمه كده افلاكشن دي اسمها ايه؟ ايه دي ودي ودي اكستنشن ودي لما يلف ويتبع اوبوزيشن حرش اسمها اوبوزيشن اسمها اكستنشن ودي فليكشن اكستنشن وان فليكشن بتتحرك في نفس الجنين بتاع ايدك انما الاول قاعد عمودي على ايدك كده يبقى اسمها ايه؟ ابدكشن وتسمها ايه؟ ابدكشن دي اسمها؟ ابدكشن ودي؟ ابدكشن ودي ممكن تستعمل الصف ممكن الصف لازم تستعمله حقيقي واقعد مع اي دكتور في الكليه قريب من الاستشن والوريد ممكن تتصف تخافوا تسمعوه وتلاقي واحد جيلك قاعد بيستخدم قدامك وعمال يعمل الدكتور دي كده وانت ما تعرفش اللي بيحصل هناك ايه هو قال حاجه غلط لان انت لو عارف انك فاهم مش هقول لك وريد يديك حاجه تستنط لما هو أخذ فتوى من مصر فمثلت مريض بقى بديك حركات الطب مش كم بلد يبقى حركة الطب تسمعي ليه تستنشن ودي اسمها بليكشن ودي اسمها أبدكشن ودي أبدكشن أنا اسمعها وأبو قدام صنع السمية وأسميها إيه؟ أبوزيشن أسميها إيه؟ أبوزيشن دي ممكن تستعمل ليه الطب بتاعي بس كم بلد لأ هلتين ساكن بلد وليه كم أربع دين طب نشوف ورقة واحدة بس الله حب الورقة التحين أمزل الهدف أمزل معي طبع واحدة بس وشكرا لطبق ميت هيك جرب ايه جماعة اوليت نصها بتاعت بتاعها ان مثلا بدأ بالميديا كورتو كريتر كيف تحسي معاها كده كويس جبت سؤال اولين جميل كورة كاملة اللي هو ايه الإجابة ايه طبعا اللي معاها ورقة يكون فيها ثلاث اشخاص زي حاجة ثانية السؤال الثاني اولين الفورم مصر بامبس اكسلا اكسلا احنا فين؟ كنت مين اولاد مع كده انا عضل اسماء اللي هي السوبر فايت اجابة دي يبقى الاجابة دي السؤال الثالث اولاد ايه مش اكسلا الاجابة اي اللي هي الشكة تريم طبعا الشكة تريم مش ايه وبعد كده الاجابات الاولاد كده معايا كونسبت اكسلا طب كبيان في سيلفر اللي تسمى الزاي كورس وفي رول 18 وبعد كده الدميد الكورس اللي تبص الدميد الكورس اللي تبص سيلفر 19 ده هو الدم فالبص الرجال اللي دوين في زائف 9 يلزع فوق ابن هنا فوق ده هو الزمان الصور 19 البصير فوق الصور من باي تريبر اللي ليش هم 19 وتبقى الرابطة بتاعتنا هي مين الموجودة هنا مين الكورس اللي تبص دم بعد كده في سؤال كونسيرنج الاكزيلا يقولوا ليه؟ ان المجهود ده فيها الامراضي الترانكس بتعمل كم ليك؟ الترانكس مش موجوده في الاجزاء الترانكس مش موجوده في الليك يبقى الاجابه في 52 ريلانسين على ليه اخر واحده ليه؟ كونسيرنج ترانكس بيكسر خشيه مكتوبه الاجابه دي في اشتراك في اشتراك اخر ويبقى الاجابه كده دي حد كده معايا ولا مش معايا؟ كم غلطه غلطه ولا اللي فين كان معاهم الورقه قد ايه؟ بيهمك كله غلط اللي معاه ورقه قد ايه بكره اسبوع هتلاقيه كله على فكره لان الاسبوع لازم نعمل ورقه مش حد تاني. انا ليه؟ شك في اي حاجه ما كتبتي الاجابات كلها يا بنتي كده كده دي لا تي اف تي تي تي جي دي هايدي هايدي هايدي فقدان لمسحة أرض طويلة يا بنتي أكيد مش اسمك